بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله لظروف الصيام يعني كثير من الطلاب الصائمين اليوم، إن شاء الله تعالى نقصر يعني وقت المحاضرات. كل مادة نأخذ يعني 45 دقيقة إلى ساعة بالكثير في كل مادة، ونجعل استراحة إن شاء الله بعد المغرب للإفطار بإذن الله. وقفنا في شرح زاد المستقنع عند باب الشفعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله، قال: باب الشفعة. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه أو استقر العقد عليه. فهنا يعرف الشفعة، الشفعة في اللغة، الشفعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج، وهو الزوج، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. يعني هي فكرة موضوع الشفعة أنه يكون شخصان مشتركين في ملكية عقار على المشاع، مثلا قطعة أرض أو كذا، هذا يملك نصفها وهذا يملك نصفها، وهذا يملك ثلثها والآخر يملك الثلثين، على المشاع يعني غير مقسمة، ليست مقسمة. فإذا قسمت الأرض ووضعت أسوار أو حدود أو طريق يفصل حصة هذا عن هذا، بالتالي كل واحد منهم له الحق في أن يبيع حصة، يعني إذا انفصلت فصارت أرضا مستقلة، يبيع حصته لمن يشاء وليس للآخر حق الاعتراض على أي شيء. هذا إذا انفصل، هذه تسمى شفعة الجوار. الجار ليس له الشفعة، الجار اللي هو يعني عندما يكون له أرض أو عقار مستقل منفصل عنك تماما وله حدوده، وأنت لك أرضك أو عقارك ولك حدك، ويفصل بينكما طريق أو جدار، بحيث أن ملكية كل واحد منهما منفصل عن الآخر. هنا كل واحد منهم له الحق في أن يبيع حصته بغير اعتراض من الآخر. فقط عند الحنفية يثبتون شفعة الجوار، لكن في بقية المذاهب ومنها مذهب أحمد الجار ليس له شفعة، وإنما الشفعة تكون للشريك الذي يكون له ملكية على المشاع، يعني بمعنى أن زيدا وعمرا لهم قطعة أرض أو يشتركان في ملكية شقة أو ونحو ذلك، وليست حصة كل منهما مفصولة عن الآخر. ففي هذه الحالة لو حصل أن زيدا باع نصيبه في الأرض، زيدا امتلك نصف الأرض وعمرا امتلك نصف الأرض، لكن غير محددة، يعني ليس هناك حد يفصل بينهما، ليست الجهة اليمنى لزيد والوسرى لعمر أو الأمامية لزيد والخلفية لعمر، فالأرض كل منهما له 50% من هذه الأرض على المشاع غير مقسمة. فإذا حصل أن زيدا باع قصته لشخص غريب، فهنا شريكه في الملكية من حقه أن يطالب بشراء هذه الحصة بنفس الثمن الذي اشترى به الشخص الغني، فهو أولى، فهو أولى، واضح؟ فلهذا يقول: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يعني إذا زيد باع حصته في الأرض التي هي نصف الأرض مثلا على المشاع، باعها لبكر، وبكر هذا اشتراها مثلا ب10,000 دينار، إذا شريكه اللي هو عمرو بمجرد أن يسمع بهذا فمن حقه أن يذهب إلى القاضي، والقاضي يجبر مثلا بكرا هذا المشتري على فسخ هذا البيع، وتؤخذ منه يعني من الحصة التي اشتراها وتعطى لعمر مقابل أن يدفع عمر 10,000 دولار مثل ما دفع المشتري الجديد. واضح؟ فينتزع حصة شريكه، يعني بعد ممن انتقلت إليه بعوض المال، يعني كالبيع. نعم، يعني الآن هو زيد كان يملك مثلا نصف الأرض وعمرو يملك نصف الأرض، خلاص على المشاع غير مقسمة. فزيد باع حصته التي هي نصف الأرض، باعها لبكر 10,000 دولار. فالآن أصبح بكر هو شريك عمرو. واضح؟ عمرو كان شريكا لزيد، أصبح الآن شريكا لبكر. طيب هل أن عمرو الآن لا يحب أن يشارك بكرا، هذا أن يكون شريكه في الأرض؟ فمن حقه أنه يذهب إلى القاضي، القاضي يجبر بكرا هذا على أن يفسخ هذا البيع، يسترد منه الأرض ويعطيه 10,000، بحيث أن عمرو يدفع نفس الثمن الذي دفعه المشتري الجديد. واضح؟ فهي استحقاق انتزاع حصة شريكه، يعني عمرو له الحق في انتزاع حصة شريكه زيد مثلا في هذا المثال، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، اللي هو بكر الذي اشترى حصة زيد بعوض مالي، فمن حقه أن يستردها بثمنه الذي استقر العقد عليه، بثمنه الذي استقر العقد عليه. فطالما نشوف العقد استقر على كم ويشتري بهذا الثمن. قال: فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها. طيب يقول في هذا المثال مثلا عندنا زيد وعمر شريكان في ملكية قطعة أرض، مثلا أرض تسوى 20,000 وزيد حصته تسوى 10,000 وعمر حصته تسوى 10,000. فلو أن زيد الذي هو يملك مثلا 50% من الأرض على المشاع غير مقسمة، فلو أن زيد أعطى حصته لبكر أو لشخص آخر بغير عوض، بغير عوض، يعني ليس بيعا وإنما هي بغير عوض، كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية. بغير عوض هذا يشمل الإرث، الميراث، يعني لو حصل مثلا زيد مات وانتقلت الأرض إلى بكر بالميراث، لو أن بكرا هذا هو أخو زيد مثلا أو ابنه، ولما مات زيد فانتقلت الأرض بالميراث إلى بكر، بكر هذا لم يدفع شيئا قيمته، لم يدفع عوضا ماليا مقابلا، فهنا هل يحق لعمرو أن ينتزع الحصة من الوارث ويقول أنا أولى بها؟ لا يحق له، لأن هنا انتقلت بغير عوض مالي، بالإرث. أو الهبة بغير ثواب. الهبة نوعان، هناك هبة يقال لها هبة الثواب وهبة بغير ثواب. هبة الثواب هنا مش معناه في باب الهبة، يقول هبة الثواب، الثواب ليس معناه الثواب الأخروي، ولكن الهبة التي يسميها الفقهاء هبة الثواب، يعني هي الهبة التي تكون مقابل هبة أخرى، يعني يهب شخص لآخر هبة مقابل أن الثاني يهب له هبة مقابلة، يكون بينهما عرف، يكون بين الناس أعراف مثلا، أنه مثلا كل من ولد له مولود مثلا من جيران أو أقارب أو كذا، الذي يولد له مولود فيوهب له مثلا مبلغ مثلا معين، مثلا 500 دولار، ولما هو الثاني يولد له سيرد له 500 دولار، فهو أعطاه إياه هبة ليست بدون مقابل، ولكن بعرف متعارف عليه أنه إذا وهب شيئا الثاني عليه أن يرد له هبة أخرى يهبها له. فالهبة التي تعطى في انتظار ردها لهبة بديلة فهذه تسمى هبة الثواب، فهذه تعتبر نوعا من العوض المالي، إذا أعطاها بهبة يعني مقابل انتظار هبة بقيمتها ونحو ذلك، فهذه هبة الثواب تعتبر بعوض مالي يحق له الشفعة، الشريك يحق له الشفعة. لكن إذا هبة لوجه الله تعالى بغير ثواب يعني بغير انتظار أن ترتب هبة مثلها، ففي هذه الحالة لا يحق للشريك المطالبة بالشفعة في هبة غير الثواب. وفي الوصية، الوصية يعني أن الشخص قال إذا مت فهذه حصتي في الأرض هذه أعطوها لفلان، إذا مت فهي إيه لفلان، فأوصى له بها. واضح؟ فلما مات انتقلت إلى الموصى له وقبل الوصية. ففي حالة الوصية تعتبر إيه؟ بغير عوض. ماشي؟ ده بغير عوض يشمل الإرث والهبة، ويشمل الهبة بغير ثواب ويشمل الوصية. قال: أو كان عوضه غير مالي. عوضه صداقة. يعني الشرح يقول غير مالي، يعني الأمثلة هذه كلها إيه؟ فيها عوض غير مالي. أن يكون العوض صداقة، يعني مثلا زيد وعمرو شريكان في إيه؟ في أرض تسوى 20,000 دولار، وزيد حصته تسوى 10,000 دولار. فزيد تزوج امرأة وأعطاها الصداق حصته في الأرض. أعطاها الصداق حصته في الأرض. فقال: إيه حصتي في الأرض؟ هي إيه؟ الصداق المرأة. هل يحق لشريكه أن يطالب بالشفعة يروح للمرأة هذه ويقول لها ردي لي إيه الأرض؟ لا، لا يحق، لأنه العوض غير مالي. يعني إحنا قلنا في الشفعة هو سيسترد الأرض ويدفع قيمتها. طيب هنا قيمتها ليس لها قيمة مالية، فليس للشريك هنا أن يطالب بالشفعة. أو خلعة، أو مثلا ممكن تكون مالكة الأرض هذه، يكون مثلا عمرو بدل زيد خليها امرأة مثلا هند، وعمرو شريكان في أرض، وبعدين هند اختلعت من زوجها مقابل الاختلاع، أعطت إيه؟ زوجها حصتها في الأرض مقابل مثلا زوجها بكر، فهي أعطت إيه؟ لبكر حصتها في الأرض مقابل الخلع، أن تختلع من افتدت نفسها منه. فأصبح الآن بدل ما عمرو كان شريكا لهند في ملكية الأرض، أصبح شريكا لبكر اللي هو إيه؟ زوج هند اللي اختلعت منه، أعطته حصتها في الأرض، فأصبح شريكا معه. هنا هل يحق له الشفعة؟ لا يحق له انتزاع حق بكر هنا بالشفعة. يعني لماذا؟ لأن العوض غير مالي. أو صلحا عن دم عمرو. لو حصل مثلا أن زيد وعمرو كان شريكين في الأرض، وبعدين زيد قتل شخصا وجب عليه القصاص، وبعدين تصالحوا معه على أن يعطي حصته في الأرض مقابل العفو عن القصاص مثلا أو كده، فهنا أعطى حصته والمقابل ليس عوضا ماليا. ففي مثل هذه الصورة قال: فلا شفعة، فلا شفعة. قال: ويحرم التحيل لإسقاطها. ويحرم التحيل لإسقاطها. تحيل من الحيل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أحيانا بعض الناس يتحايل مثلا يريد أن يسقط حق شريكه في الشفعة، فهو مثلا يبيع زيد مثلا يبيع الأرض لبكر مثلا ب10,000 دولار، بس هي ما يسجلهاش على أن هي بيع، يسجلها على أنها هبة، يقول له ياخذ 10,000 بس يخفي هذا ويشهد الناس، ويجيب مثلا 2 شهود يقول لهم اشهدوا علي اني وهبت ارضي هذه مجانا لوجه الله تعالى لفلان مثلا، فهو يتظاهر انها هبه وهو في الحقيقه يكون باعها او ونحو ذلك يعني، فيتحايل فيجعلها اما بدون عوض او بعوض غير مالي في الصوره يعني فيما يظهر للناس، لكن هو في الحقيقة يكون أخذ عنها عوضا ماليا بطريقة غير مباشرة أو غير ظاهرة للناس، فهذا لا يجوز. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا هذا الذي استدل به الجمهور على الحنفية، لأن الحنفية يقولون حتى لو قسمت الأرض ووضعت حدود وأصبح هذا له أرض مستقلة وهذا له أرض مستقلة، الإنسان إذا باع داره لغريب الجار الذي له أرض مستقلة من حقه أن يطالب بالشفعة. الحنفية في الحقيقة يستدلون أيضا بحديث اللي هو الجار أحق بصقله، وفسر أنه أحق بالشفعة، لكن الجمهور فسروا هذا الحديث من باب الجمع بين الأحاديث والتوفيق بينها، أن حديث الجار أحق بصقله قالوا المقصود به الجار اللي هو الشريك على المشاع، مش مقصود الجار يعني بالمعنى المتبادل إلى الذهن اللي هو الجار الذي يكون له أرض مستقلة وبينه وبين جاره حد أو طريق أو كذا، وإنما مقصود الجار الذي هو شريك على المشاع مع آخر. قال وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. قال وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. الأراضي يعني عندنا هي نوعان، منها ما تجب قسمته يعني ومنها ما لا تجب قسمته. الذي تجب قسمته المقصود يعني إذا طالب أحد الشريكين بقسمة الأرض، وكانت هذه الأرض مما يمكن تقسيمها، فإنه يجاب إلى طلبه. يعني لو كان مثلا شخصان شريكان في قطعة أرض كبيرة وبالإمكان أن تقسم هذه الأرض ويوضع مثلا سور أو جدار أو طريق يفصل حصة زيد عن حصة عمرو من غير ضرر على أحدهما، يعني كلتا الأرضين بعد الانفصال ستطل على الطريق وتطل على الماء، ويعني ولن ينهضم حق أحدهما بالتقسيم. فهذه الأرض التي تكون يعني كبيرة، وإذا قسمت كل قسم منها يكون يعني مطلا على مرافقه وعلى الطريق وكذا، ليس يعني أحد القسمين سيكون أقل شأنا من الآخر. ففي هذه الحالة لو طالب أحد الشريكين بقسمة الأرض لينفصل بنصيبه من غير أن يكون في ذلك ضرر على الآخر، فإنه يجبر عليه، القاضي يجبره على ذلك حتى يعني يستقل كل منهما بحصة. لكن هناك أشياء لا تجب قسمتها، يعني إذا مثلا قطعة أرض صغيرة أو حتى مثلا كبيرة لكن يستحيل أنها تقسم إلا بطريقة، مثلا إذا قسمت سيكون مثلا قسم منها يكون مطلا على الطريق والآخر مثلا يكون بعيدا عن الطريق، أو قسم يكون مطلا على الماء والآخر بعيدا عن الماء فيتضرر أحدهم، أو يكون مثلا أجزاؤه غير متشابهة، كمثلا شقة سكنية صغيرة مثلا وفيها مثلا دورة مياه واحدة وفيها مثلا مكان الطبخ وغرفة النوم، إذا قسمت هذا سيأخذ مثلا الدورة هذه لا يمكن تقسمها ولا يمكن أنها تذهب لحصة واحد دون الآخر إلى آخره. أو كان مثلا الشيء إذا قسم يتضرر يعني تنقص قيمته جدا، يعني هي على بعضها مثلا تسوى مثلا 20,000، إذا قسمت تصبح كل واحدة بألف أو ألفين، فتخسر هي قيمتها أنها تصبح صغيرة غير صالحة لبناء مثلا بيت مناسب أو كذا، فلا يقبل عليها المشترون إلى آخره. فالشيء الذي يكون هناك ضرر من تقسيمه لا تجب قسمته. والشارح يقول يعني كحمام ودور صغيرة ونحوها، هذه أشياء لا تجب قسمتها، وأما ما تجب قسمته كالأراضي الواسعة. ومما هناك عندنا الأراضي والعقارات، هذه تنقسم إلى ما تجب قسمته وما لا تجب قسمته. هناك أيضا المنقولات، المنقولات اللي هي مثلا مثل سيف أو دابة أو كذا، هذه تسمى المنقولات. فهنا يقول وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، حتى لو الأرض تجب قسمتها لو طالب الشريك بقسمتها، لكن لم يطالب بقسمتها وإنما باعها. باعها، فإذا باعها لغريب فمن حق الشريك أن يطالب بالشفعة، من حق الشريك أن يطالب بالشفعة، ولا في هذه الحالة حتى لو كانت الأرض مما تجب قسمتها، لكن هي لم تقسم، بالواقع ما لم تقسم، وأحد الشريكين باع حصته فشريكه الآخر يظل له الحق في المطالبة بالشفعة. يعني لو أنه قسمها قبل البيع لكان له قسم مستقل ويمكنه أن يبيعه من غير مطالبة الآخر بالشفعة، لكن إذا زيد اختار أنه لا يقسمها ويبيع حصته، إذن شريكه يصبح له الحق في الشفعة حتى لو هي الأرض قابلة للتقسيم. فيفهم من هذا يعني مفهوم الكلام أن الشفعة أنه لا شفعة في منقول ولا شفعة فيما لا تجب قسمته، لا شفعة في منقول ولا شفعة فيما لا تجب قسمته، ما لا تجب قسمته كحمام ودار صغيرة هذه لا شفعة فيها، وكذلك المنقولات لا شفعة فيها. طيب قال ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع، ويتبعها الغراس والبناء، يعني يتبع الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها. إذا شخص باع أرضا مثلا زيد وعمرو كان شريكين في أرض، وكان مثلا الأرض هذه كان مغروس فيها أشجار، مغروس فيها نخيل، يعني الغراس اللي هو الأشجار المعملة يعني كنخيل، فإذا كانت الأرض مغروسة وباع الأرض بما فيها من الأشجار، فشريكه عندما يطالب بحقه في الشفعة يستلم الأرض مع مع أشجارها المغروسة به. إذا الأرض عليها بناء وأحد الشريكين باع حصته بما عليها من البناء، فشريكه له حق المطالبة بالشفعة ويستلم الأرض بما عليها من البناء. وبعدين الشارح يقول يعني هذا إذا بيع معه، أما إذا بيع منفردين، إذا باع البناء منفردا أو باع الغراس منفردا دون الأرض، فلا تثبت فيه الشفعة، وإنما تثبت الشفعة إذا بيع تبعا للأرض. قال للثمرة والزرع، للثمرة والزرع لا يؤخذان بالشفعة. الزرع اللي هو الحبوب اللي هي تزرع يعني للموسم واحد وتحصد، يعني مثل القمح والأرز ونحوه، فبالنسبة للحبوب إذا باع أرضا فيها حبوب إذا استرد يسترد الأرض، لكن لا يسترد الحبوب، الزروع اللي هي ليست أشجارا مغروسة يعني معمرة ما يعيش. وكذلك إذا استردت الأرض مع الشجر لا يسترد الثمرة، يعني الثمرة إذا باع الأرض التي فيها شجر والشجر مثمر، فالشريك عندما يطالب بحقه في الشفعة يسترد الأرض بالشجر بدون الثمر لا شفعة فيه. قال فلا شفعة لجار، الجار ليست له شفعة، يعني إذا حدت الحدود كما ذكرنا وقسمت وأصبح لكل واحد يعني له حصته مفصولة عن جاره بطريق أو جدار، ففي هذه الحالة هي لا تثبت الشفعة. إذا باع أحد داره ليس لجاره الذي هو منفصل عنه وليس مشارك له على المشاع، ليس له حق في الشفعة. قال وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، يعني أول ما يعلم الشريك بأن شريكه باع حصته، إذا هو يريد استرداد الأرض ويصبح هو مالكا للجميع، فعليه أن يطالب بها على الفور وقت علمه. فإن لم يطلبها بلا عذر يطلبها إذا بلا عذر بطلت الشفعة. قال ورد في الحديث الشفعة لمن واثبها، وفي رواية الشفعة كحل العقاب. نعم حل العقل. نعم فإن لم يطلبها في النسخة عندي فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت الشفعة. نعم يعني القصد أنه لو أن عمرًا علم أن زيدًا باع قصته لبكر ب10,000، علم بذلك ولم يطالب باستبدال حصة شريك، وجاء بعد شهر ولا بعد أسبوع وجاء يقول جاء بعد أسبوع أو حتى بعد يومين مثلًا وجاء وقال والله زيد باع قصته لبكر وأنا أطالب بحق الشفعة، مع أنه علم بها قبل سنة. متى علمت بهذا؟ يقول أنا علمت قبل يومين أو 3 أيام. طب لماذا لم تطالب بها؟ لم يذكر عذرا، فحينئذ ليس له الحق في الشفعة. طيب هنا استثنى العذر، ما هو العذر؟ قال بأن علم ليلا فأخره إلى الصلاة، يعني علم في الليل مثلا، وفي الليل عشان يخرج في الليل يدور على قائل ويدور على مشتري يعني، فانتظر إلى الصباح وجاء الخبر في الليل، فانتظر إلى الصباح ثم في الصباح خرج في الصباح وطالب بالشفعة، فيحق له المطالبة بالشفعة. وكذلك إذا أخر المطالبة لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، هذا كله تأخير لعذر، يعني علم بالشفعة وحضر وقت الصلاة، فقال له صلي وصلى الفريضة والسنة، بعد ما خرج من الصلاة راح يطالب بالشفعة، يبقى هنا التأخير لعذر، أو جاء علم بالخبر ووقت الأكل فتغدى الأول بعدين بعد الغداء راح يطالب بالشفعة، فهذا يعتبر تأخيرا لعذر، لكن إذا جاي طالب بعدها بيومين ولا 3 لا يحق له الشفعة. كيف وصل الخبر عن طريق الخبر طبعا في الوقت الحاضر طبعا اخبار تصل يعني بطرق شتى وسائل الاتصال المختلفه، لكن سابقا كان العاده ياتيه مخبر، يعني شخص ما يخبره بها، لهذا تاتينا مسائل يعني يقول لك لو جاءه عبد فاخبره ان زيدا باع ارضه لفلان فكذبه، عجينا يعني جاء شخص يخبره ان شريكه باع حصته فكذب ولم يصدقه، ما الذي يترتب على هذا السؤال؟ لا يسأل هل بلغك شريكك يعني؟ نعم، يكون في شخص بلغ يعني. فقال وهي على الفور وقت علمي، فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت. قال وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقط. هذه كلها صور تسقط فيها الشفعة. الصورة الأولى يقول لو الآن عندنا زيد وعمر شريكان في أرض، كل واحد يملك نصفها على المشاع، فالآن زيد باع حصته لبكر ب10,000، الآن عمر لم يطالب بالشفعة وإنما راح لبكر اللي هو المشتري وقال له بيعني، قال له أنت اشتريت نصف الأرض من زيد، بيعني هذه الأرض التي اشتريتها، أو قال صالحني، يكون بينهما الصلح يعني يتنازل عن شيء مقابل ان هو يتنازل له هذا عن هذا، يتنازل له عن حصته في الارض وهذا يتنازل له عن شيء اخر مثلا له عليه، او كذب العدل او جاءه عدل اخبره فلم يصدقه، جاء شخص عدل واخبره قال له زيد باع حصته لبكر فلم يصدقه ولم يطالب بالشفعة، بعدين جاي مثلا بعد اسبوع تاكد من الخبر فراح يطالب بالشفعة، فقال له مثلا متى علمت؟ قال والله بلغني مثلا فلان بلغني بالخبر لكن لم يصدقه، اذا كان الذي بلغه عدلا يبقى بطل حقه في الشفعة، لكن كما ذكر الشارع يقول لكن ان كذب فاسقا لم يسقط حقه في الشفعة، الشخص الذي جاء نقد اليه الخبر مجرب عليه الكذب لا يصدق عادة في أخباره، فلم يصدق، ثم اتضح أن الخبر صدق، هنا يبقى حقه في الشفاء. قال أو طلب أخذ البعض، أو طلب أخذ البعض سقط، يعني مثلا كما قلنا زيد باع حصته التي هي نصف الأرض باعها لبكر بعشرة آلاف، فلو جاء شريكه اللي هو عمرو مثلا هذا وجاء إيه راح ل يعني طالب قال أنا أريد أشتري بخمسة آلاف بس إيه ربع الأرض أو اللي هي نصف حصة زيد، وزيد يملك النصف، فأنا أريد أن آخذ نصف الحصة اللي اشتراها بكر، هذا اشترى حصة زيد بعشرة آلاف، أنا أريد آخذ نصف هذه الحصة خمسة آلاف، ويكون بكر بس شريك في إيه في ربع الأرض بدل ما شريك في نصف الأرض. سقط حقه في الشفعة، إما يأخذها كلها أو يتركها إيه كلها. طيب نقف إن شاء الله عشان صلاة المغرب، نعم بإذن الله. كان الشيخ أدوان كان طلب الإجازة من حديث المسلسل بعاشوراء، ويعتبر وقت عاشوراء دخل، يعني طالما دخل غربة الشمس، فأجيزكم به. والحديث يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. ممكن نراجع لفظ الحديث مرة أخرى. من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. الحديث يعني سمعناه من الشيخ عبد الله العبيد في يوم عاشوراء، وقال سمعته من الشيخ عبد الرحمن الملا الأحسائي في يوم عاشوراء، قال سمعته من الشيخ عمر حمدان المحرسي في يوم عاشوراء إلى آخر السنة. ونرويه أيضا بالإجازة عن الشيخ عبد الرحمن الملا الأحسائي لأنه أجاز مني، لكن لم أسمعه منه في يوم عاشوراء، فنرويه أيضا عن الشيخ بالسند الى ابي قتاده رضي الله عنه، فاجيزكم به باذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. كذلك من سمع عبر الشبكه يعني ايضا نجيزه كذلك ان شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ان شاء الله بقي على العشاء نحو 20 دقيقة، ناخذ ما تيسر من الفقه ايضا نكمل بقية الفصل، وان شاء الله بعد العشاء ناخذ نصف ساعة فرائض ونصف ساعة نحو كذا ان شاء الله باذن الله. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في زاد المستقنع، قال والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. طيب، كما وضح الشارع ذلك بمثال، يعني ضرب مثالا مثلا قطعة أرض يشترك فيها ثلاثة أشخاص، واحد يملك نصفها والآخر ثلثها والآخر سدسها، نصف وثلث وسدس، وكده الواحد الصحيح، صحيح لأن النصف هو ثلاثة أسداس، فنقول نصف وثلث، والثلث عبارة عن سدسين وسدس، يبقى كده ستة أسداس، صحيح؟ فواحد يعني يملك النصف، والثاني يملك ثلث، والآخر يملك سدس. نعم؟ أقل من واحد. لا، بالضبط كده، نصف وثلث وسدس، كده واحد صحيح. الثلث عبارة عن سدسين، والنصف ثلاثة أسداس يبقى خمسة أسداس، والسدس يبقى ستة أسداس، صحيح؟ زي تعرفون الحديث خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام ثلثه، يبقى كده الليل كله نصف وثلث وسدس، صحيح؟ طيب الآن يقول صاحب الثلث باع حصته، صاحب الثلث باع حصته، الذي يملك ثلث الأرض باع إيه؟ حصته. طيب لغريب، يعني لشخص غير غريب. فالآن الذين بقوا في الأرض اللي هم صاحب الإيه؟ الثلث وصاحب النصف. طيب نسبة الثلث إلى النصف نسبة واحد إلى كم؟ واحد إلى ثلاثة، صحيح؟ فإذا يعني الآن الشريكان اللذان يملك أحدهما سدس الأرض والآخر نصف الأرض لهما الحق في المطالبة بالشفعة واستبدال الايه الثلث الذي أخذه الشريك اللي أخذه المشتري الغريب. طيب إذا أخذوا هذا الثلث واستردوه يقسمونه بينهم، ينقسم ايه على أربعة أقسام، واحد يأخذ ربعه، واحد يأخذ ثلاثة أرباع، اللي كان له نصف الأرض يأخذ ثلاثة أرباع الثلث، واللي كان له سدس الأرض يأخذ ربع الإيه الثلث عندما يسترد. واضح؟ يبقى هو صاحب الثلث باع حصته لغريب، فاللي تبقى الآن يعني شريكان، واحد كان يملك نصف الأرض واحد كان يملك سدس الأرض. النصف يساوي ثلاثة على ستة، واحد يعني يملك ثلاثة على ستة والثاني يملك واحد على ستة، يعني حصتهم نسبة واحد إلى ثلاثة. فبالتالي عندما يستردون اللي هو الثلث هذا يطلبون أخذه وبعدين يوزع عليهم، اللي صاحب الثلث يأخذ ربع المقدار واللي صاحب النصف يأخذ ثلاثة أرباع المقدار أو حصة الشريك. فهذا معنى والشفعة الاثنين بقدر حقيهم. قال فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يعني الآن لو جاء مثلا صاحب النصف هذا وقال أنا لا أطالب بالشفعة، أنا يعني لم يطالب إيه بالشفعة وأسقط حقه فيها، قال أنا راضي بنصفي وما عندوش مشكلة، اللي باع ثلثه اللي باع حصته اللي هي الثلث باعها لغريب، قال أنا ما عنديش مشكلة. صاحب الثلث يطالب بإيه؟ بالشفعة، إما يأخذ الكل وإما أن إيه؟ أن يترك. ملوش إن هو يقول والله أنا ليا ثلث الأرض وكان ليا حق الشفعة في ربع الإيه؟ المقدار الذي بيع للغريب هذا، فأنا أطالب بالشفعة في ربعه فقط. ليس له الحق فيها، طالما زميله أسقط حقه في الشفعة يبقى هو إما يأخذ الحصة التي بيعت يأخذها كلها أو يتركها إيه كلها. لا، هي الشفعة هي حق له، إذا هو يطالب بالشفعة يبقى يأخذ الحصة كلها ويدفع قيمتها أو يتركها كلها، يعني لا يطالب بالشفعة. نعم؟ لابد يدفع قيمتها بمثل ما اشتراها الايه، يعني لو فرضنا مثلا الشركاء الثلاثة مثلا زيد وعمر وزيد عليهم مثلا ايه محمد، يعني فزيد كان يملك نصف الأرض وعمر يملك ثلث الأرض ومحمد هذا كان يملك ثلث الأرض، فمحمد باع حصته لبحر اللي هي ثلث الأرض وكله على المشاع، يعني الأرض غير مقسمة، الأرض غير مقسمة، يعني هذا يملك ثلثها على المشاع، فصاحب الثلث هذا راح باع حصته لبكر. فالآن عندنا زيد وعمر، زيد اللي هو بيملك نصف الأرض وعمر اللي بيملك إيه؟ ثلث الأرض. فإذا طالب كلاهما بالشفعة، شوف مثلا بكر هو الجزء اللي اشتراه، بكر هذا دفع قيمته 4000 دولار مثلا. فالآن إذا الشريكان اللي هم زيد وعمر طالبا بالشفعة يبقى يأخذان الأرض التي اشتراها بكر هذه ب4000، يأخذونها ويقسمونها بينهم، هذا يأخذ 3/4 ويدفع 3000، هذا يأخذ ربعها ويدفع 1000. لو حصل أن زيدا لا يطالب بالشفعة، زيد اللي هو صاحب النصف قال أنا ما عنديش مشكلة، محمد باع حصته لبكر ب4000 دولار، قال أنا خلاص بكر يدخل معنا شريك بدل محمد وما عندوش مشكلة، ولكن مثلا عمرو اللي هو يملك سدس الارض عنده مشكله، يقول انا ليا حق الايه؟ الشفعه. انا لو كان زيد طالب بحق الشفعه معي لكنت دفعت $1,000 واخذت ربع الايه؟ قطعه الارض اللي هو اخذها بكر. فانا الان اريد ادفع $1,000 واخذ ربع الارض من بكر. لا يصح له هذا. يقال له القاضي كله إما تدفع 4,000 وتأخذ الأرض اللي اشتراها بكر ب4,000 أو تتركها إيه لبكر ب4,000 ويبقى بكر إيه شريكا معه. وضحت للناس. قال وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. طيب هنا يقول وإن اشترى اثنان حق واحد، وإن اشترى اثنان حق واحد قال فللشفيع أخذ حق أحدهما لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. يعني مثلا هي نرجع مرة ثانية المثال اللي كنا بدين دي في الدرس، كنا نقول قطعة أرض عشان نسهلها، يعني قطعة أرض تسوى 20,000 مثلا وفيها شريكان زيد وعمر، زيد عنده حصة تسوى 10 وعمر عنده حصة تسوى ايه 10، فزيد باع حصته لبكر ب10 ايه آلاف. هنا الآن بقى مش باعها لبكر فقط، باع حصته اللي هي ب10,000 هذه راح باعها لاثنين. لو زيد باع حصته اللي هي ب10,000 هذه راح باعها لبكر ومحمد مثلا، هذا ب5,000 نصف حصته وهذا ب5,000 نصف حصته. فللشفيع أخذ حق أحدهما، الشفيع اللي هو عمرو ممكن يطالب أنه يدفع 5,000 يأخذ حصة شخص من اللي هم مثلا بكر ومحمد، الاثنين دول أخذوا حصة زيد، فشريك زيد يمكن أن يدفع مثلا نصف القيمة ويأخذ حصة واحد منهم فقط فله ذلك. فإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. قال أو عكسه، يعني طيب إيه الصورة بقى اللي هي بالعكس؟ قال أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما. يعني لو كانت الأرض الشركاء فيها كانوا ثلاثة، لو الأرض الشركاء فيها ثلاثة، كان عندنا مثلا زيد وعمرو ومحمد ثلاثة شركاء في قطعة ايه أرض، وجاء مثلا بكر وراح اشترى حصة مثلا زيد وعمرو وبقي ايه محمد، فمحمد من حقه أن يطالب بالشفعة في حصة زيد فقط أو بالشفعة في حصة ايه مثلا عمرو فقط، يعني له أن يطالب بالشفعة في حصة أحد شريكيه إذا اشتراهما شخص واحد، ممكن هو يطالب بالشفعة في حصة أحد شريكيه دون الايه الآخر. إذا اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما. نعم؟ من حق أن يأخذ الاثنين، لأن نقول له، نقول له يعني يجوز له، مش يعني يجب عليه، يعني يجوز له أن يأخذ حق واحد فقط، ويجوز له طبعا من باب الاولى ان ياخذ الاثنين، يعني هو المتصور اننا ايه نجبره اما تاخذ الصفقه كلها او تتركها كلها، لكن هنا قال له، يعني ليس ملزما ان ياخذ الصفقه كلها طالما ايه واحد اشترى حصه اثنين، فالشفيع الموجود يعني طبعا يخير له ان يطالب بحصه الشريكين اللذين معه كلها، وله أن يطالب بحصة أحدهما فقط، يعني لا يجبر على أخذ الصفقة كاملة. قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. واضح. يقول لو مثلا عندنا قطعتين أرض، خلاص قطعة الأرض هذه فيها شريكان وقطعة الأرض الثانية فيها شريكان، ماشي، أما قطعة أرض فيها شريكان قطعة أرض فيها شريكين. هذه القطعة الأولى فيها زيد وعم، والثانية فيها أحمد ومحمد، خلاص؟ وقطعة الأرض الأولى فيها زيد وعم شريكان فيها، قطعة الأرض الثانية فيها أحمد ومحمد شريكان فيها. فجاء بكر وراح اشترى إيه في صفقة واحدة حصة زيد من الأرض الأولى مع حصة إيه أحمد مثلا من الأرض الثانية، وراح اشتراهما في صفقة واحدة. فالآن من اشترى شخصين من أرضين، فللشفيع هنا مثلا عمرو اللي هو الشفيع زيد من حقه أنه يطالب بحصة إيه بحصة زيد، ومحمد اللي هو الشفيع أحمد ممكن يطالب بإيه بحصة أحمد، يعني ممكن واحد يطالب فقط بإيه بحصة لشريكه وملوش علاقة بالإيه بالثاني. قال وإن باع شخصا وسيفا، شخصا وسيفا، شخصا يعني حصة في الأرض، شخصا يعني حصة في عقار أو حصة على المشاع في عقار أو أرض. فإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. يعني لو واحد اشترى صفقة واحدة مثلا زيد وعمر شريكان في الأرض، وزيد مثلا له نصف الأرض وعمر له نصف الأرض، فجاء بكر وراح اشترى من زيد صفقة واحدة حصته في الأرض مع سيفه، وراح اشتراها مثلا بأحد عشر ألفا. هو مثلا قيمة السيف ألف وقيمة الحصة في الأرض عشرة آلاف، بس هو أخذها صفقة واحدة الأرض مع السيف مثلا ب 11000 مثلا. فهنا الشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن، حصه اللي هو الصفقه ب 11000 وهي حصه الارض تقدر ب 10000، حصه السيف تقدر مثلا ب 1000 او كده. فهنا له ان ياخذ الارض فقط وما لهش علاقه بالسيف، ليس له علاقه بالسيف. نعم، سيف على سبيل المثال، يعني ممكن أرضه دابة، أرضه يعني حصته في الأرض مع شيء آخر من ممتلكاته صفقة واحدة، والصفقة شمل حصته في الأرض مع إيه؟ مع شيء آخر من ممتلكات زيد اللي هو مالك حصته في الأرض. فالشفيع له أن يأخذ من هذه الصفقة يبعدها، يعني هذه كلها صور فيها تبعيد الإيه؟ الصفقة، أن الشفيع ممكن أن هو يطالب بتبعيد هذه الصفقة ويستلب جزءاً ويترك منها جزءاً. كذلك يقول أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. يقول إن تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. قال لأنه تعذر أخذ الكل، الشافعي يقول لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. بعدين ضرب المثال قال لو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع دارها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة. واضح؟ يعني يقول لو اشترى دارا بألف عندما كانت تساوي ألفين، وبعدين تلف بعض المبيع إنه باع الباب أو هدم مثلا جزء أو كذا، فأصبح المتبقي يسوى نصف القيمة، يسوى نصف القيمة، فالشفيع يمكن إنه يأخذ المتبقي من المتبقي بنصف القيمة، طالما تبقى ما يسوى نصف قيمة الصفقة فيأخذ ما تبقى بنصف قيمة الصفقة طالما أن جزءا منها قد تلف يعني. ثم قال ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلمين. فيقول هذه ثلاث صور لا شفعة فيها. الصورة الأولى لا شفعة بشركة وقف، لو اثنان شريكان في الانتفاع بوقف، شريكان في الانتفاع بوقف فكل منهما ينتفع بالوقف لا يعتبر مالكا له، يعني الوقف يعني لا يعتبر الذي له الأحقية في مصرف الإيه في ريع الوقف لا يعتبر مالكا للوقف، لا يعتبر مالكا للوقف. فإذا باع مثلا هناك يعني بعض الصور يجوز فيها بيع الوقف مثلا إذا تعطلت مصالحه أو استعمل فيما هو أنفع أو غير ذلك، هناك بعض الصور يصح فيها بيع الوقف عند بعض الفقهاء. وفي غير هذه الصور وعند من لا يجيز بيع الوقف وهو الأصل في المذهب يعني معتمد في المذهب عدم بيع الوقف يعني كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، فيمكن إيه انتقال منافع الوقف مثلا الذي له الحق في الاستفادة بمنافع الوقف انتقلت عنه إلى آخر، كان هذا ينتفع بنصف منافع هذه الدار والثاني ينتفع بنصفها، فانتقلت إلى المنافع انتقلت إلى شخص جديد، فليس للشريك حق الشفعة لأنه ليس بمالك النصر. واضح؟ ولا في غير ملك سابق. يقول إن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، كالموصى له بها، لو شخص يعني موصى له مثلا بايه بنصف يعني حصه، يعني مثلا ايه شخص اوصي له بنصف الارض، يعني مثلا كان الارض ايه لزيد وعم، فمثلا زيد قبل موته اوصى ان حصته في الارض تذهب لايه مثلا لمحمد ولا لبكر ولا كذا، فالموصى له ايضا ايه لا يعتبر مالكا ملكا سابقا، يعني هو الملك سيصير اليه بعدما يموت الموصي ويقبل هو الوصيه، فليس للموصى له ان يطالب ايه بالشفعه اذا شريكه مثلا زيد وعمر كان شريكين في الدار خلاص، فزيد اوصى بحصته لمحمد وبعدين عمر باع حصته لبكر، ليس لمحمد ان يطالب ايه بحق الشفعه باعتبار انه سيؤول اليه ملك الايه الارض، حتى لو حصل انه مات يعني زيد وانتقل اليه الملك، لانه وقت بيع الحصه لم يكن مالكا، فلا بد ان يكون الملك ثبت له سابقا. ولا لكافر على مسلم كذلك، يعني لو الشريك كافر والذي اشترى الحصة مسلم فليس للكافر أن يطالب بحق الشفعة. قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى كما ورد يعني في حديث بهذا المعنى، فبالتالي إذا كان شريكان أحدهما كافر وبعدين أحد الشريكين باع حصته لمسلم، فالكافر ليس له أن يطالب بحق الشفعة ويسترد الأرض من المسلم. بهذا ينتهي هذا الفصل إن شاء الله، ونتوقف عنده، نصلي العشاء، بعد العشاء إن شاء الله نأخذ نصف ساعة فرائض ونصف ساعة نحو، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.